وبالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أنه أنا حق المستأجر، هذا لا يجوز. أستاذي، الزكاة عيادة الأطباء، هل الزكاة في المال أو في الذمة؟ أنت إذا مجال ثاني يا أبو أحمد. جزاك الله خير. السلام عليكم. مناسبة الكلام القادم، أن شيخنا حفظه الله تعالى قبل بدء أسئلة ذلك اليوم سألني: هل مر بك حديث في رفع اليدين في الدعاء بعد السلام من الصلاة أم لا؟ وهو في هذه الأثناء كان يكتب مقدمة المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة، وكما أخبرني هو كان وصل إلى 30 صفحة أو 40 صفحة فيه. وهو في هذه المقدمة يرد على الغماري وجماعة من هؤلاء، وبقية كلام الشيخ حفظه الله تعالى يلمح إلى ما ذكرته الآن. أقول صناعات حديث أو أحاديث يذكرها بعضهم في رفع اليدين بعد الصلاة. نعم. بعد السلام، بعد السلام من التشهد. نعم، بينما يخرج من الصلاة. مر عليه شيء؟ لا أذكر. رسالته التي سماها بزعمه ايش حسن الصلاة، كانت اتقان الصلاة. انهم نشروا فيها رسالة لواحد يماني بعنوان سميه طرف اليدين بعد الصلاة. هذا اليماني ذكر حديثين او ثلاثة، حديث عزيلة ابن السني، طبعا هذا تحصيل شان وقد فعل، وحديثين عزيز لمصنف ابن ابي شيبة. تعبت جدا منذ يومين ثلاثة وارى ابحث ما وجدت لهما ثغرا، مع الاحتفاظ ببقاء احتمال ان يكون اودعهما في مكان ما يخطر في البال بمناسبتهم غير مناسبة رفع اليدين. هناك شيخنا احتمال اخر، هو انني التقيت في مصر للاخوة القائمين على طبع المصنف في الهند، فذكروا لي انهم هيجددوا طبع الامام ويروا ان ثلث المصنف صف، يعني وجدوا عليه السلام وجدوا مخطوطة كاملة تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو ثلاثة ساقط من المصنف. هذا ما أقول. نعم، لكن من جملة مخطوط أنني رجعت إلى جامع كبير السيوطي. أيوة. فكما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن أبي شيبة. نعم. والحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيم كتابه في قسم الأفعال، لأنها حكاية عما فعل الرسول، فهما على قاعدته ينبغي أن يريدهما في مسانيد في مسند الراوي. أحد الحديثين عن عبد الله بن الزبير، والآخر عن الأسود العامري عن أبيه. مسند عبد الله بن الزبير رجعته لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل. هذا الجامع الكبير السيوطي. الأسود العامري ليس له اسم في الجامع الكبير، وهذا أمر بدهي لأن الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه. ولدى مراجعتنا لترجمة الأسود وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب،

لابد من أن تجمع الأموال مثلا المشتركين في هذه النخبات. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يجمعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك.